إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، إن لقاءنا هذا هو في موضوع من أهم الموضوعات وأجلها، لقاؤنا عن الهداية وطريقها، الهداية التي هي أعظم المقاصد وأجل الأهداف وأنبل الغايات على الإطلاق، الهداية التي يفتقر إليها كل عبد في حركاته وسكناته، في قيامه وقعوده، في شؤونه كلها، الهداية التي يحتاج إليها العبد في مستقبل أمره وفي ماضي أمره وفي وقته الحالي وفي جميع أوقاته، الهداية التي بها تنال السعادة ويظفر بالطمأنينة، وبها يسعد العبد سعادة لا شقاء بعدها أبدا، الهداية التي هي منى كل مؤمن وغاية ومقصد كل موحد يطمع فيها ويسعى لثباتها ويرجو بقاءها معه في حياته وآخرته، كما أن العبد محتاج للهداية في حياته فإنه كذلك محتاج إليها في آخرته، فشأن الهداية عظيم وأمرها جد كبير والحاجة إليها ماسة، حاجة العبد وافتقاره إلى الهداية ماسة، لأن سعادته وفلاحه وفوزه في الدنيا والآخرة مرتبط بها، متوقف على نيلها وتحصيلها، فشأن الهداية عظيم. ولهذا كثرت النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في تعظيم شأن الهداية وتفخيم أمرها وبيان عظم شأنها وقدرها في آيات كثيرة وأحاديث عديدة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وبيان حسن عاقبة المهتدين وعظم ثوابهم عند ربهم، وبيان أن الفلاح متحقق لهم في الدنيا والآخرة، فهم أهنأ الناس عيشا. وأسرهم قلوبا وأنقاهم أفئدة وأزكاهم نفوسا وأسعدهم في كل شأن وفي كل أمر. سلم ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم، فنبينا صلوات الله وسلامه عليه دلنا إلى كل خير ونصح أمته، أبان الحجة وأوضح المحجة وأبان السبيل، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه. كل جانب تحتاج إليه في فعل الخير والبعد عن الشر دلك عليه